الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام لقوله لا يؤمن أحدكم، لأن النفي يكون على ترك الواجب، لأن النفي يكون على ترك الواجب أو فعل المحرم، فينفى الإيمان عندما يترك واجب من واجباته أو عندما يفعل شيء من المحرمات، كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرقها وهو مؤمن، فهنا نفي لترك لفعل محرم، وهنا في الحديث نفي لترك واجب، أيضا كقوله في الحديث الآخر لا إيمان لمن لا أمانة له. والقاعدة في هذا أن النفي أن نفي الإيمان عند ترك واجب من واجبات الدين أو فعل شيء من محرمات الدين دون الكفر بالله عز وجل لا يكون مخرجا من الملة، وإنما ينقص به كمال الإيمان الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.